11. أبي يكره الكذب. حقيقة بسيطة وأمر لا خلاف عليه. البيت مملكته، أمي خادمته ونحن رعاياه. أيضا حقيقة بسيطة وأمر لا خلاف عليه، لأن البيت مملكته هو ونحن مجرد رعايا لا حول لنا ولا قوة. فكان لزاما علينا أن نلتزم بما سن من قوانين. افعل ما شئت، لكن إياك والكذب. اسرق لو أردت، لكن حين يواجهك اعترف. حينها سيكون العقاب أهون وأسهل كثيرا عن عقاب الكذب. قال ذات مرة أن الأمر يتعلق بطفولته، وأنه كذب على والده فعاقبه شر عقاب كي يوبخه، لكن الأمر لم يمر عليه مرور الكرام كما آمل جدي. تحول الأمر لعقدة نفسية كبرت معه، وحولته لشخص يكره الكذب بطريقة مرضية. نعيش في شقة جدي رحمه الله من بعد وفاته. أمر يتعلق بالقوانين أو شيء كهذا، لا أعرف تحديدا، لكنني أتذكر أنني سمعته يتحدث مع والدتي ذات يوم ويقول لها أن الشقة ستضيع وتذهب لمالك العقار لو مات جدي، وهو يسكنها بمفرده. لهذا انتقلنا إليها في آخر أيام جدي، وتركنا الشقة التي كان أبي يستأجرها. مات جدي بعد بضعة أيام تاركا لنا الشقة، وتاركا جرحا لن يلتئم في قلوبنا بفقدانه. شقة كبيرة واسعة ذات سقف عال، بها 4 غرف وصالة واسعة تتسع لغرفتي الطعام والمعيشة، حمام ضيق للغاية ومطبخ لا بأس به، شرفتين طويلتين بعرض المنزل، إحداهما كان جدي يضع بها بعض أصوص النعناع الذي مات حزنا عليه حين لم يجد من يسقيه بعد وفاة جدي، والأخرى هناك بجوار المطبخ. حولتها أمي لمخزن صغير تضع به الثوم والبصل والبطاطس والطماطم. الغرفة الكبيرة التي كانت من قبل غرفة جدي وجدتي رحمهما الله تحولت الآن لتصبح غرفة لأبي وأمي، غرفة النوم الرئيسية بمعنى أصح. أما الغرفة التي كبر بها أبي فتحولت لغرفتنا أنا وأخي الصغير. الغرفة الثالثة تحولت لغرفة لاستقبال الضيوف. باع أبي صالون والدته القديم لبائع الخردة ب70 جنيها، واشترى صالونا مستعملا من أحد باعة الأثاث المستعمل، لكنه أبقى على لوحة قديمة اصفر لونها معلقة على الحائط، بها سفينة تحاول سبر أغوار بحر هائج وسط أمواج متلاطمة. والغرفة الأخيرة لها عدة أسماء كغرفة العقاب أو غرفة الفئران، وطبعا هويتها واضحة تماما، غرفة أعدت للعقاب مليئة بالفئران لا ندخلها مهما حدث سوى حين نكذب. هل لي أن أخبركم سرا؟ أعتقد أن هذه هي الغرفة التي عوقب فيها أبي حين كان صغيرا. يبدو أنه يهابها كثيرا، يتجنبها، لا يقترب منها ويخشاها. دخلتها؟ نعم بالطبع، دخلتها 2 مرات من قبل. مرة حين أخبرت والدي أن المدرس الخصوصي يطلب 60 جنيها في الشهر، بينما في الحقيقة كانت الشهرية 50 جنيها فقط لا غير. عاقبني لأنني كذبت. لم يطلب مني 10 جنيهات، ولم يتحدث بشأنها. ليلتها قبعت في الظلام داخل الغرفة، لم أتبين ما فيها سوى في النهار. ظللت طوال الليل أستند إلى الحائط بجوار الباب، أدفن رأسي بين ركبتي وأبكي. الظلام دامس بالداخل، لا يوجد أي مصدر للضوء. مع شروق الشمس بدأت تتسلل إلى الغرفة من بين خصاص النافذة. رأيت الغرفة، 4 صناديق من الورق المقوى القديم التي تملأ الغرفة برائحة عفن غريبة. رأيتها تتحرك أكثر من مرة، لكنني كذبت نفسي، ودلو صدئ قديم يتظاهر بأنه دورة مياه. ودخلتها 2 أخرى حين تأخرت بعد المدرسة. عندما سألني أبي لماذا تأخرت، أخبرته أن المدرس كان يشرح لنا حصة مهمة وأنني كنت في حاجة لفهم هذا الدرس، لكنني لم أعرف أنه سيأتي إلى المدرسة ليسأل أساتذتي ويعرف منهم أن حصتنا الأخيرة كانت حصة الألعاب، وأنني تأخرت لأن المباراة كانت قوية ولم أتنبه للوقت. في المرة الثانية كان الأمر أخف وطأة على نفسي، رغم حزني وهلعي، لكن الأمر كان أهون. بكيت قليلا إلى أن غلبني النوم. حلمت بامرأة عجوز وجهها وجه قط شرس، وعيناها الصفراوين تلمعان في الظلام. كانت تقترب مني ببطء وبحركة آلية. حاولت أن أهرب منها، لكنها كانت تتحرك بخفة كالقطط، إلى أن حاصرتني في النهاية في أحد أركان الغرفة. بدأت تلدغني بأظافرها في قوة، آلمني جسدي. بكيت وبكيت حتى استيقظت من شدة الألم. حينها رأيتهم، الفئران التي تسكن وسط الصناديق المصنوعة من الورق المقوى. كانوا يقرضون جسدي بجوع. صرخت فيهم وركلتهم بعيدا عني. جروا فزعين ليختبئوا بعيدا وهم يتساءلون ما لهذا البشري الذي شعر بالغضب لأننا حاولنا أكله. وقتها رأيت الأمر وأقنعت نفسي أنني أتخيله. رأيت ظلا غريبا لشخص يختبئ خلف الصناديق، لكنه اختفى بعد لحظات كأن لم يكن. خشيت أن أخبر والدي بالأمر فيتهمني بالكذب ويعاقبني بالحبس في غرفة الفئران مع الظل المخيف والفئران القاردة ليلة أخرى. لكن اليوم الأمر مختلف. سرق أخي سيجارة من علبة أبي. لم تكن مرته الأولى، لكنها كانت المرة الأولى التي يعرف بها والدي. اكتشف الأمر بالمصادفة حين كان يعنف أحد أبناء الجيران الذي وجده يشرب سيجارة في زقاق مظلم، ففوجئ بالفتى يخبره أن ابنه الصغير يشرب معه السجائر التي يسرقها من علبته. ترك الفتى المدخن وصعد إلى المنزل غاضبا. كنت أجلس على منضدة الطعام أستذكر دروسي في انتظار طعام الغداء. سألني عن مكان أخي فأخبرته أنه نائم في غرفتنا. دخل إلى الغرفة كالإعصار، أمسك به من أذنه وهو يصرخ به. شعر أخي بالفزع، لم يفهم ما حدث. سأله والدي بصرامة: هل تشرب سجائر؟ هل تسرق مني سجائر؟ كانت الإجابة على السؤالين هي نعم ونعم، وبالطبع في منزلنا لا مجال للكذب، الصدق والصراحة فقط ولا شيء غيرهما. لكن أخي اختار أن يسلك طريقا آخر. سأله بخوف: من الذي أخبرك بالأمر؟ اعتبر والدي أي إجابة بخلاف نعم هي مجرد كذب، لذلك صفعه على وجهه بقوة. نزف أخي من أنفه وهو ينظر لأبي بدهشة. كانت هذه هي مرته الأولى التي يضرب أحدنا. حاولت أن أتدخل لكنه ركلني بقوة. كان ثائرا لسبب غير معلوم. سقطت أرضا. صفع أخي مرة أخرى. وقفت سريعا واقتربت منهما وأنا أحاول الدفاع عن أخي مرة أخرى، لكنه أمسك بي أنا الآخر، جرنا جرا إلى غرفة الفئران، فتح الباب وألقى بنا بالداخل. الظلام دامس والخوف يزداد في قلوبنا. كانت هذه هي مرة أخي الأولى في هذا المكان. حاولت أن أهدئ من روعه لكنه كان يرتجف بشدة. احتضنته وأخذت أطمئنه: أنا هنا، شقيقك الأكبر هنا. بعد قليل هدأ وهدأت ضربات قلبه وبدأ يتنفس. تحدثنا قليلا، لكن أبي طرق الباب بقوة وهو يأمرنا بالتزام الصمت التام. لم نجد بدا من الإنصات لأوامره. نام في حضني، انتظمت أنفاسه بين ذراعي. أسجيت جسده على الأرض وعدلت من وضع رأسه برفق ولين، وجلست بجواره أبكي حالنا. أب قاس لا يعرف للرحمة معنى، وغرفة مظلمة بها شيء مخيف، وأطفال لا قبل لهم بما يجابهوه. غرقت في بحار أفكاري لوهلة قبل أن أسمع حركة خافتة من خلف صناديق الورق المقوى. التفت وقلبي يدق بقوة لأراقب الصندوق وهو يتحرك. ظهر الفأر الرمادي القذر من خلفه يراقبني في صمت، وعيناه تلمعان في الظلام. وقف في مكانه ثابتا يراقبني وكأنه ينتظر شيئا ما. رأيت صندوقا آخر بطرف عيني وهو يهتز، وفأر آخر يظهر من خلفه، وثالث ورابع وعاشر. فئران عديدة يلتمع الشر في عينيها وهي تنظر لنا بغضب وكأنها تتفحصنا. اقترب الفأر الأول منا في خطوات بطيئة، راقبني وشاربه يتحرك. فجأة ودون أي مقدمات هاجمني، قرض إصبع قدم الصغير. ركلته بقوة وأنا أصرخ من الألم، ويبدو أنها كانت الإشارة التي ينتظرها باقي الفئران. صرير الفئران يعلو وكأنهم يصرخون. استيقظ أخي من نومه فزعا وهو يضع يديه على أذنيه، كان يرتعد من الخوف وهو يراقب الفئران تتحرك في الظلام. لكننا لم نكن نعلم أن القادم أسوأ. ما رأيته لن يمحى من ذاكرتي ما حييت. بدأوا يقفون فوق بعضهم البعض، يلتفون على بعضهم البعض، تتشابك ذيولهم وكأنهم فئران مدربة على هذا الأمر، أو كأن هناك من يحركهم بعصا سحرية لا أراها. تراجعنا إلى ركن الغرفة ونحن نراقب الأمر، أعيننا تتسع خوفا والرعب يتخذ من قلوبنا سكنا. تسلقوا بعضهم البعض، تضافرت أجسادهم والتفت حول بعضها البعض، وبالتدريج بدأ يتكون شكلا مخيفا، شكلا لرجل بشري مكون من الفئران. صريرهم يعلو وتكوينهم الجسماني يتكامل إلى أن اكتمل شكله. وقف أمامنا ببطء وكأنه يطالعنا دون أعين، يترنح لا يستطيع الحفاظ على توازنه، يبدلون أماكنهم سريعا في جذعه في محاولة لضبط الإيقاع وحفظ الاتزان. أخيرا استقر فوق قدمين من الفئران، نظر نحونا ونحن في أحد الأركان نرتعد خوفا. صرخ أخي بصوت مليء باللوعة: أبي! صرخ والدنا من الخارج وكأنه ينتظر النداء، يبدو أنه يستمع لما يحدث. اصمت أيها الوغد الصغير! حاول أخي أن يبرر نداءه قائلا: لكن الفئران يا أبي! صرخ أبي وهو يدق الباب بعصاه بغضب. اصمت أيها الوغد، وإلا أتيت إليك. ابتلع خوفه وقرر الصمت. الصمت لم يدم سوى لثوان قبل أن نسمع صوتا قادما من جحيم مستعر يقول بغضب: أنت لي! ارتعدنا، بحثنا عن أمان مفقود في أحضان بعضنا البعض، لكننا لم نجد سوى الذعر وحده. بحثت عن الكلمات لكنني فقدتها في خضم الهلع. أخيرا تمكنت من الحديث وبصوت يرتعد سألته: من أنت؟ سمعت ضحكة شيطانية تتكرر في كل مكان من حولي، الصوت يأتينا من كل مكان، ضحكة تمتلئ بالحقد بالشر وبالسخرية، قبل أن يقول بصوته المخيف: أنا الكائن في أعماق الجحيم، أنا ابن الشر، أنا القادم من سقر لأحيل حياتكم جحيما، أما أنت فلي. أمسك بي أخي بقوة، اعتصر ذراعي بين أصابعه المرتعدة، كان يبحث عن أمان لا أعرف له طريق، يبتغي طمأنينة لا أعرفها. أطاح بذراعه كومة صناديق الورق المقوى ليكشف سرها، أظهر ما تخفي وتبطن، هيكل صغير لما يشبه الطفل يرتكن إلى الأرض في وهن وضعف، يحاول أن يتحرك، أن يقاوم، أن يستند على ذراعيه ليقف، لكنه ضعيف، يسعل في قوة وهو يستسلم. ورغم أنه منكس الرأس إلا أنني شعرت بالخوف، هالة شيطانية تحيط به لتملأ القلوب بالخوف والرعب. حاولت التراجع للخلف إلا أنني لم أجد مساحة باقية بين جسدي وجسد شقيقي والحائط. أمسك بي بقوة، كان يتنفس بصعوبة، يلتقط أنفاسه وهو يشهق. سمعت الصوت المخيف يتكرر مرة أخرى: ها أنا ذا، حين سألتهمك حيا، سأعود، أحتاج إليك لأنهض، أحتاج لقربان. اقترب الهيكل الفئراني منا، مد يده وحاول أن يمسك بي بطريقة عفوية، انتحيت جانبا، حاولت أن أبتعد عنه، لكنني لم أفهم ما يحدث، لم أدرك أنني أترك شقيقي في وجه المدفع. أمسكت الفئران بشقيقي، عشرات الفئران تجذبه بأفواهها، بدأ الهيكل ينهار، الفئران تحيط به وتلتهمه حيا. سمعت صراخه، حاولت أن أنقذه لكنني سمعت الصوت يأتيني محذرة: إياك والاقتراب! أبتعد والخوف يملأني، تراجعت والجبن أسلوبي لألتصق بالحائط البعيد. راقبت الفئران وهي تأكله، راقبته وهو يسكن، لن أنسى نظرته لي مهما عشت، نظرة مليئة بالعتاب، نظرة يسكنها اللوم، لكنني كنت خائفة. ارتديت صمتي وأغلقت عيني، وضعت يدي على أذني وأنا أبكي. بكيت أخي، بكيت خوفي، وبكيت عجزي. انتهوا من التهامه، تركوه هيكلاً عظمياً في دقائق معدودة. تحركوا نحو الكيان الراقد أرضاً، فتح فمه في ضعف، بدأت الفئران في الدخول إلى فمه واحداً تلو الآخر. أخذ يمضغهم في بطء، سمعت عظامهم تتهشم، رأيته يزداد قوة وهو يلتهم واحداً تلو الآخر. سمعت صوت اللحم وهو يهرس ويتقطع، وسمعت صوت الباب وهو يفتح. فتحت عيني، لكن الرؤية لم تكن واضحة بسبب دموعي. مسحتها بكم قميصي وأنا أنظر نحو الباب. رأيت أبي يشير لي أن أذهب إليه بهدوء، وهو يطالع الكيان بطرف عينه. عدوت نحوه بسرعة، ارتميت في حضنه. رأيت شخصاً غريباً يطالعني من الممر الموجود أمام دورة المياه. لم أره من قبل ولا أعرف من يكون، لكن هذا لا يهم الآن. جذبني أبي للخارج وهو يغلق الباب سريعاً. سقطت أرضاً، سقط بجواري وهو يحتضنني، يحاول تهدئتي. حاولت أن أشرح له ما حدث. أخي بالداخل، الفئران أكلوه، شيطان قادم من الجحيم، ابن الشر. قاطعني وهو يربت على ظهري وعيناه تمتلئ بالدموع. أعرف يا صغيري. نشجت كثيرا، بكيت كثيرا. في النهاية فقدت وعي من شدة الخوف والحزن بين الذراعيه. حين أفقت وجدت نفسي في سريري بين أحضان والدي. ابتسم بحزن وبدأ يشرح لي ما حدث، لكن الذي سمعته غير حياتي بأكملها. لم أكن يوما طفلا وحيدا، كان لي شقيق اسمه على اسم شقيقك. سميت شقيقك الأصغر رحمه الله بهذا الاسم تيمنا به، لكن تلك الغرفة كانت دوما مقرا له، ابن الشر. لا أعلم جيدا من أين أتى أو كيف أتخلص منه، لكنني ورثته عن أبي، وأبي ورثه عن جدي، الذي بدوره ورثه عن أبيه، وهكذا. ممنوع علينا أن نتحدث عنه، ممنوع علينا أن نفكر به، لكن على كل جيل أن يقدم له قربانا بشريا مرة كل 20 عاما، على أن يكون من نسل أسرتنا ودم الأسرة يجري في عروقه. لا أعلم يقينا ما الذي سيحدث إذا لم نلتزم بهذا القربان، لكن حين اقترب موعده بدأت أحلم بكوابيس بشعة. بدأت ظلال مخيفة تطاردني في كل مكان، والبارحة حلمت به، رأيته، سمعت صوته، وشعرت بشره. حذرني من تجاهل قربانه، وإلا سنموت كلنا. أراني لمحة عما سيفعل بنا، وصدقني ما زال قلبي يرتعد خوفا حتى الآن مما رأيت. اضطررت أن أضحي بشقيقك، أن أتركه له قربانا على أن نعيش كلنا 20 عاما آخرين. حينها يا ولدي سيكون عليك أن تقدم له القربان التالي، على أن يكون من دمك. هل تفهمني؟ هززت رأسي بصمت وأنا أبتسم بحزن. بادلني الابتسام دون أن يعرف أنني اخترت ضحيتي. انتقيت القربان الذي سأقدمه لابن الشر، ارتميت في أحضانه، وربت علي دون أن يشعر بالغدر الذي ملأ قلبي، دون أن يدري أن العد التنازلي لحياته بدأ. 19 عاما، 364 يوما، 23 ساعة، 59 دقيقة، وبضع ثوانٍ.